بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الإبدال والإعلان. هنتكلم الآن عن مسألة الإعلان بالحذف، يعني حذف إيه؟ حذف كلمة، حذف حرف من الإيه؟ من الكلمة بسبب مسألة صرفية. شوف يا شباب، الأول أريد أن أبين نقطة. أول شيء عندنا لما بنأخذ الأفعال بعضها من بعض، بنأخذ الماضي هو الأساس ونأخذ منه المضارع، والمضارع بنأخذ منه الأمر، ده الترتيب. تمام؟ يبقى الأصل عندنا الماضي، وبعدين نأخذ الايه من الماضي المضارع، وبعدين نأخذ من المضارع الأمر، ده الترتيب. حتى قال الكوفيون يا شباب عيدوهم من الأمر من المضارع. تمام؟ لكن في اتفاق على ان اول شيء الماضي. تعالى كيف احول الفعل الماضي الى مضارع؟ مثلا سهله، يعني ايه؟ بتيجي تقول ضرب، بتدخل له حرف المضارع الياء او الالف او النون او التاء، صح؟ انيتم. عاوز تقول اضرب، تضرب، يضرب، يضرب، تضرب، نضرب، اضرب. تمام؟ يبقى ضرب اصبح ايه؟ مضارع. تمام؟ فتعالى هنا شوف، اما نيجي للفعل اكرم، ده ماضي صح؟ كان مقتضى القياس ان المضارع منه يبقى يؤكرم، صح؟ ما المفروض انك تبقي على حاله، يعني الاصل انك تجيب الماضي وتزود عليه حرف مضارع اللي انت عاوزه، الالف او النون او الياء والتاء، ما حروف اليته زي ضرب. ممكن اقول ايه؟ اضربه، صح؟ ممكن اقول نضربه، ممكن اقول تضربه، ممكن اقول يضربه، خلاص مضارع وخلاص، كلها مضارع، بس كل ما فيها انه اضربه للمتكلم، نضربه للجمع، تضربه للمخاطب الى اخره، لكن حروف اليته ادخلها. فالفعل اكرم كان قياسه ان اقول ايه؟ نؤكرمه أو أؤكرم، أنا أؤكرم زيدا، نحن نؤكرم عمرا، أنت تؤكرم فلانا، هو يؤكرم فلانا، صح؟ بس ما يقال هذا، بيقال إيش؟ نكرم، بتتشال الهم. تمام؟ يبقى ده حذف يا شباب. يبقى دي إيه؟ امسك حالة حذف. لما يكون الفعل على أفعل وتأتي منه بالمضارع بتشيل الهم. يبقى دي أول حالة معي. يبقى أول حالات الإيه؟ الحذف، الإعلان بالحذف، هي إيه؟ إذا كان معاك الفعل على أنا أفعل زي أكرم، فبتشيل الإيه؟ بتشيل الهمزة. ونحن وإن كنا بنتكلم على حروف العلة سبق، لكن قلنا إن إحنا بنلحق الهمزة بحروف العلة لما بينها وبين حروف العلة من علاقات تبادلية معي. فبالتالي يبقى دي أول حالة من حالات الإيه؟ الإعلان بالحذف. يبقى الإعلان بالحذف أول شيء لو جبت الإيه؟ لو جبت الفعل اللي هو على وزن أفعل اللي هو مزيد بالهمزة، مزيد بالهمزة، صح؟ فإحنا خدنا في المجرد والمزيد، فأنت الماضي عندك فعل أو فعل أو فعلة، وبعدين إيه؟ ما تحب تجعله رباعي بتزود همزة أو تضاعف، فإحنا عند الهمزة. فكرم أنا أخليها أكرم، مثلا علم أخليها إيه؟ أعلم، إلى آخره. فأكرم وأعلم وأحسن وغيرها، لما تيجي تجيب من تلك الأفعال اللي هي رباعية مزيدة بالهمزة، لما تأتي منها بالمضارع أو باسم الفاعل أو باسم المفعول هتشيل الهمزة. تمام؟ أنت بتيجي تقول أعلم، المضارع إيه؟ يعلمه، مش يؤعلمه، ولا نؤعلمه ولا تؤعلمه. طيب، واسم الفاعل أيضا أعلم معلم. تمام؟ أعلم فهو يعلم، فهو معلم ومعلم، فنفس الشيء. يبقى من إيه؟ عندما نأتي بالمضارع، وعندما نأتي باسم الفاعل واسم المفعول إلى آخر تلك التصريفات، بنشيل الإيه؟ بنشيل الهم. تمام؟ يبقى إيه؟ يبقى دي أول حالة. يبقى الإعلان بالحذف أربع حالات. الحالة الأولى الفعل اللي هو أفعل، تمام، عند الإتيان بالإيه؟ بالمضارع واسم الفاعل واسم المفعول الى اخره، بايه؟ بيتشال منه الهمزه، فتقول اكرم مضارعها يكرم وليس يؤكرم، كان سيادتها ايه يؤكرمه، لا ده مضارعها يكرمه، واسم الفاعل كان قياسه مؤكرم، لا ده اسم الفاعل مكرم، اسم مفعول قياسه كان يؤكرم مؤكرم مؤكرم، لا ده هيكون ايه مكرم، واضح؟ يبقى نشيل الايه بتشيل الهمزه وبدأ اول ايه اول شيء، تمام. طيب الحاله الثانيه مرت معنا قبل يا شباب لما تكلمنا على الفعل المثال والايه والافعال دي، قلنا في الفعل زي وعد مضارعه ايش يا شباب؟ يعني كان قياسه يوعد، صح؟ ما هو ما انت بتيجي ايه ما هو وعد تجيب له حرف مضارع، تمام، لكن وجدنا ان هم شالوا الايه شالوا الواو، شالوا الواو ليش يا شباب؟ زي ما قلنا لانه وقعت بين عدوتيها، لانه يوم عدو، فوجدنا الواو وقعت بين عدوتيها بين الياء وبين الايه وبين الكسره، فهتتشال فتصبح ايه يعد، يبقى وعد مضارعها يعد، يبقى حصل حذف ولا لا؟ يبقى ده اعلان بالايه بالحذف. فايش ضابطه؟ ضابطه ان الفعل المثال ده الكلام ده المثال الواوي، تمام، المفتوح العين، المفتوح العين في الماضي ومكسورها في المضارع، كل فعل بهذا الصفه فهو وعده، وعد مفتوح العين في الماضي صح، لكن في المضارع يوعد، فاذا كان الفعل مثالا واويا تمام مفتوح العين في الماضي كوعده ومكسورها في المضارع كيوعد، فبتروح الايه بتروح الواو في تلك الحاله، يبقى ده مثال واوي، يعني فعل اوله ايه اوله حرف عله بس الواو مش حرف عطف، تمام، يبقى دي الايه دي الحاله الثانيه من هذا الايه من هذا الفعل. الحاله الثالثه يا شباب، الحاله الثالثه الفعل المضاعف زي ظل، ظل الفعل المضاعف اللي هو لام وعينه من جنس واحد، لما تيجي تدخل عليك الفاعل فلك فيه تلك الاوجه، اولا ظل ده اصله ظللا، اصله ظللا يعني بلا مني، فلما تيجي في ظل ظللا لك فيه الاتي انك تبقي على حاله، تمام، وتقول ايه ظللت، تمام، زي ما هو، يبقى هنا ما حصلش حذف، ما حصل اعلان بالحذف، لكنك ايه؟ الان ظللتم، لكنك تشيل تشيل عينه اللي هو الحرف الثاني ده، وتقول ايه؟ ظلتم، ظلتم، ظلتم، تشال منه ايه؟ عينه، لانه اصله ظللا، ظللا، فتخفيفا ممكن تشال ايه؟ يتشال العين، وممكن كمان يتشال العين برضه بس ايه؟ ننقل حركة العين إلى الايه؟ إلى الظاء فيصبح ظلت، ظلت، فبالتالي الفعل اللي زي ظللت زي ظل، تمام؟ هذا لك في ثلاث أوجه، لكنك ايه؟ تفك الإضغام ده لما تدخل عليك الفاعل، لكنك تفك الإضغام تمام؟ ويصبح ايه؟ ظللت. ولك انك تشيل الايه تشيل عين الكلمه ويصبح ظلته، وايضا لك انك تشيل عين الكلمه بس بعد نقل ايه نقل حركتها الى الفاء اللي هي الكسره، مش هي ظللته اللام كانت مكسوره، هتنقل حركتها الى الايه الى الفاء فتصبح ظلته، فبالتالي لك في ظل لو دخلت عليها التاء ان تقول ظللته وظلته وظلته، تمام، ثلاث ايه ثلاث اوجه، يبقى ده حصل حذف ولا ما حصل؟ حصل في الحالتين دول حصل ايه حصل حذف، لكن الحاله الاولى لم يحصل الحذف، واضح؟ دي الحاله الثالثه اللي هي الفعل الايه الفعل المضاعف الثلاثي، المضاعف الثلاثي يعني اللي عينه لامه من جنس ايه من جنس واحد، تمام، عينه لامه من ايه من جنس واحد. طيب ثالث حاله يا شباب، اسم المفعول من الفعل الأجور، من الفعل الأجور، الفعل الأجور زي قال، قال أنا الآن عاوز أجيب اسم مفعول من إيه من قال، طيب انت مفعول من الثلاثي يا شباب، دي اخي عندها وزن مفعول صح، زي ضرب فيصبح مضروب صح، شرب يصبح مشروب صح. فهذا زوج ايه؟ هزوج مين؟ وزوج واو. وهترجع الالف دي الى واو، لان قال اصلها ايه؟ اصلها واو، فتصبح مقول مقول. ففيها ثقل، فلا يحصل ان الواو اللي هي دي كان عليها ضمه هننقلها الى القاف اللي قبلها، وتصبح ساكنه، ويصبح عندي واوين ساكنتين. هنشيل ايه؟ هنشيل واحده منهم ويصبح اسم مفعول مقول. يبقى حصل حذف ولا ما حصل؟ حصل بالتقاء ايه؟ فحصل اعلان بالنقل الاول، ان احنا نقلنا حركه الواو الى الساكن الصحيح قبلها، ده الاعلان بالنقل اللي خدناه قبل قليل، ولما اعلناه بالنقل اصبح ايه؟ اصبح كلاهما ساكنا، فالتقى ساكنان، فشلنا ايه؟ شلنا احدهما تمام، واصبح ايه؟ اصبح مقول. يبقى حصل اعلان بالحذف؟ نعم حصل اعلان بالحذف هنا، انه ايه؟ انه كان عندي واوان، ولما اتيت باسم المفعول لان معاه واو والفعل نفسه في حرف عله، فالتقى ايه؟ حرف العله، فشلنا الايه؟ فشلنا احدهما، واصبح ايه؟ واصبح على مقول، واصله مقول، اصله مقول. نعم التقى ساكنان لانه احنا الواو الاولى كانت متحركه نعم، لكن عملنا فيها اعلال بالنقل، نقلنا لانها ثقيله فنقلنا حركتها الى القاف، لان القاف كانت ساكنه، هي اصلها مقول مقول، فالواو الاولى دي كان عليها ضمه، نقلنا حركتها الى الايه؟ الى القاف. طيب لما نقلنا حركتها اصبحت ساكنه، والواو اللي بعدها ساكنه، فالتقى ساكنان، فايه؟ لابد من حذف احدهما. ها؟ لا ايه انت اللي يكتب؟ لا لا تلتقى ساكنان، ده لما التقى ساكنان وانت هتبقيهم، ده عند التقى ساكنين ده الكف، ده شيء ثاني، ده هنا الحذف، هنا اعلان. دوك لما تقول قالت المعلمه، قالت المعلمه التقى ساكنان. دي مساله اخرى، لكن هنا في كلمه واحده فبيكون الحذف هو العلاج. هناك ممكن في كلمتين، لكن هنا في كلمة واحدة فبيكون الحل هو الايه؟ انك تحذف حرف العلم. يبقى دي اربع حالات يا شباب بالاعلان بالحذف. الاعلان بالحذف يشمل ايه؟ يشمل اربع حالات. الحالة الاولى الفعل اللي هو على وزن افعل، زي اكرم واحسن واجمل، فده لما تأتي منه بالمضارع اسم الفاعل اسم المفعول بتشيل الهم، يبقى ده حذف تمام. تقول اكرم يكرم، وهو مكرم، وهو مكرم، ما في شمزة خلاص تمام. الحالة الثانية لما بيكون عندك الفعل المثال الواوي اللي اوله واو، زي وعد تمام، ووجد، فلما بتجيب المضارع منه بيكون ايه؟ وعد يعد، ووجد يجد. اين ذهبت الواو؟ كما قلنا وقعت بين عدوتيها تمام، وقعت بين عدوتيها، وقعت بين الياء والايه والحرف الكسرة فتشالت، فأصبح وعد يعد، وجد يجد تمام. وبالتالي ايه الضابط هنا؟ عندما يكون عندك فعل مثال واوي تمام، يعني اول واو، وهو مفتوح العين في المضارع ومكسورها في الماضي، وعد يوعد، فحينئذ بتشيل الايه؟ بتشيل الواو، وده هنا خاص بالواو ولا تدخل فيه الايه؟ ولا تدخل فيه الياء. الحالة الثالثة ان يكون عندك فعل مضاعف ثلاثي مثل ظل تمام ومل تمام، ظل ومل، فده مضاعف، فلك في عند، والكلام ده عند دخول الايه؟ دخول تاء الفاعل بتصاريفها المختلفه، فلك في، لان تاء الفاعل هتسكن اخره، فلك في انك تفك الابرام، وفي تلك الساعه لن يكون هناك ايه؟ هناك حذف، او انك تحذف عينه وتقول ايه؟ ظلته، فاللغه الاولى ظللته تمام. هنا ما حصل حذف، انما حصل ايه؟ فك للابرام، فكينا الايه؟ العين واللام فكناهم من بعض تمام، فتقول ظللته، ولكنك تشيل عين الكلمه وتبقي الايه؟ تبقي الظاء او الفاء فاء الكلمه على ضبطها الاول اللي هو الفتحه، فتقول ظلته، ولكنك تنقل اليها حركه الكافر اللي هي كانت موجوده في عين الكلمه، فتقول ايه؟ ظلته تمام. ففيها ثلاث اوجه. نعم هي نفسها هي تاء الفاعل سواء مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة هي تاء الفعل وخلاص، أو حتى للمثنى أو الجمع تقول ظلت وظلت وظلتي وظلتما وظلتم وظلتن، هي نفس الايه نفس الشيء. تمام نعم نعم فيها برضو نعم فيها، بس المصنف ما ما ما جابهاش فيها الا قال قلت راحت عين الكلمه نعم، لكن المصنف ما جابهاش نعم. لا لا هتبقيها في في اتباع اللام وارد، بس مش مش المشهور، المشهور انك تفك لانه على وزن فاعله، الفعل على وزن فاعله. تمام. الحاله الرابعه اللي هي المفعول من ايه من الفعل الادوف، هل تقي ايه هل تقي ساكنان، هنشيل ايه حرف العله. طيب نقراها مع بعض ايه ولو كان في اشكال سالكم. قال الاعلال بالحذف وغير الانواع السابقه من الاعلال يوجد نوع اخر يسمى الاعلال بالحذف، وهو تاثير يصيب الحرف في حالات معينة يؤدي إلى حذفه من الكلمة. والإعلال بالحذف يوجد في الحالات التالية: واحد، الفعل الماضي المزيد بالهمزة الذي على وزن أفعل فتحذف هذه الهمزة في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، مثل أكرم مضارعه يؤكرم، تحذف الهمزة ليصير يكرم، اسم الفاعل مؤكرم تحذف الهمزة ليصير مكرم، اسم المفعول مؤكرم تحذف الهمزة ليصير مكرم، وهكذا تفعل في أخرج. أخرج أتقول مش يؤخرج، يخرج وهو مخرج وليس مؤخرج، ومخرج وليس مؤخرج، وأخبر نفس الشيء، أخبر يخبر وليس يؤخبر، ومخبر وليس مؤخبر، إلى آخره. يعني إيه واضحة. اثنين، الفعل المثال الثلاثي بشرط أن تكون فاؤه واوا، وبشرط أن تكون العين مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع فتحذف هذه الواو في المضارع والأمر باسم. وعد فهو فعل ثلاثي مثال أوله واو وعينه مفتوحة وعد، ومضارعه مكسور العين فتقول في المضارع يوعد فتحذف الواو ليصير الفعل يعد. وكذلك الأمر عد، وتحذف هذه الواو أيضا في مصدر هذا الفعل بشرط أن يكون المصدر على وزن فعله لغير الهيئة، وبشرط أن تلحقه التاء للتعويض عن الواو المحذوفة فيكون المصدر وعدة، تحذف الواو ليصير عدة. يقصد أن المصدر أيضا عدة بإيه بتشال منه الواو وبتيجي التاء دي زايده ايه للتعويض. تمام، عوض عن الواو، علشان كده ما وزن عده، ما وزن عده، ها عده ما وزنها عله، عله مش كده، عله لان اتشالت ليه اتشالت تاء الكلمه. وهكذا نفعل في وصف وجد ولد، وصف يصف. تمام، وصف يصف لانه اصلها يوصف. تمام. ثلاثة، الفعل الثلاثي المكسور العين في الماضي بشرط أن تكون عينه ولامه من جنس واحد، فإذا أسند هذا الفعل إلى ضمير رفع متحرك زاد فيه ثلاثة أوجه، وذلك مثل ظل، فهو ثلاثي عينه مكسورة أصله ظللا، وهذه الأوجه هي وألف إبقاء الفعل كما هو مع فك إبرامه، فتقول ظللت وظللت وظللت وظللتما وظللنا وظللتم، باء حذف عينه دون تغيير آخر فيصير ظلت وظلت وظلت إلى آخره، على وزن إيش ده؟ هيصبح على وزن إيش؟ ظلت فلت مش كده؟ فلت فلت. جيم حذف عينه مع نقل حركتها إلى الفاء ليصير ظلت وظلت وظلت إلى آخره، ده على وزن إيش؟ فلت أو في إيه أو فلت. فإذا كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصلت به مانون النسوة جاز لك فيهما وجهان: ألف إبقاؤهما دون تغيير مع فك الإبرام زي ما عملنا في الماضي فتقول يظللنا وظللنا، باء حذف العين منهما ونقل كسرتها إلى الفاء فتقول يظلنا وظلنا، وفي الفتحة أيضا. أربعة اسم المفعول من الأجوف من الفعل الأجوف مثل قال، اسم المفعول منه مقول، شايفين القاف عليها ايه؟ سكون والواو مضمومة، تنقل الضمة التي على الواو إلى القاف تبعا لقاعدة الإعلان بالنقل فيصير مقول، فتستمع ووان ساكنتان فتحذف الثانية على الأغلب. على الأغلب إشارة إلى أن هناك خلافا هل الأولى ولا الثانية اللي اتشالت، فيصير مقول. ونفس الشيء في باعة، باعة المفعول منه مبيوع، تمام. نقلت برضو نفس الحركة اللي على الإيه الياء إلى الواو، تمام، تنقل إلى الباء، تنقل ضمة الإيه الباء، لا دي ضمة ضمة مكتوبة عندي ضمة الباء إلى الياء، هي ضمة الياء إلى الباء، تنقل ضمة الإيه ضمة الياء. صلحوها يا شباب، مكتوبة عندكم تنقل ضمة الباء إلى الياء، لا هي ضمة الياء إلى الباء، لأن التبست شكلها في الكتابة شكل بعض، لأن الباء هي اللي ساكنة. شوفوا مبيوع، شوفوا كلمة مبيوع يا شباب، الباء ساكنة صح والياء متحركة، فتنقل الضمة اللي على الياء إلى الباء وليس العكس. طيب بعدها فيلتقي ساكنان الياء والواو، تمام، فتحذف الواو ثم تقلب الضمة ضمة الايه ضمة الباء إلى كسرة ليصير مبيع. وهكذا تفعل في دار وحاط وقام ورام وغاب وشاد وهام وخاف، نفس الايه نفس الشيء، تمام. ده الايه الإعلان بالحذف، واضح؟ نعم، شاد بمعنى شاد البناء يعني أقامه، شاد الشيء من بمعنى أقامه، شاد يشيد، يقول لك شيد أبنية كثيرة وشيد حضارة كبيرة، فشاد المادة دي بتدل على البناء والإعمار. نعم ماشي، يعني مبني بناية جيدة يعني حسنة. ها شادي، لا شادي الظاهر من شدى يشدو، فعل تاني بمعنى يتغنى، شاقول لك ومنها شادية، ومنها شادية، الشادية هي المغنية، تمام. شدى يشدو بمعنى غنى يتغنى، ومنها يسمون الولد شادي لأنه إيه كأنه شادي بمعنى مغني، تمام. في حد منكم مشادي؟ تمام. وشادية بمعنى مغنية، تمام. فهي من ليست من شادة، إنما من شدى يشجو، من شدى يشجو بمعنى تغنى. نعم أشاد بك، أشاد بك، مش ما تقولش شاد به، وإنما تقول أشاد به بمعنى مدحه، رفع ايه رفع مقامه، وهي متخذه من البناء ايضا، كانه ايه كانه بنى مجده، فاشاد به يعني رفع بناءه، تمام. ها انتوا فلاسفه اهو، ها فلاسوف الاندونيسي يعني. نعم شذا ولا شذا؟ الشذا بالذال، ها منها الشذا بالذال هو الرائحه والعرض، لا معنى ثاني بالذال، شذ العرف يعني رائحة، الشذ هو الرائحة الجميلة، تقول شذ الأزهار بمعنى رائحة، فالشذ هو الرائحة الجميلة بالذال. لا شذوذ ثاني بقى، جمع شذرة، والشذرة جزء الذهب الصغير، شذوذ الذهب جمع شذور جمع شذرة، والشذرة هي الايه القطع الذهب الصغيرة، شذرات، حتى شذرات عندك شذور الذهب وشذرات الذهب، تمام، شذرات الذهب وشذور جمع شذرة اللي هي قطع الذهب الصغيرة. فالمادة تختلف يعني، مش ايه مش كل بيضاء شحمة ولا كل حمراء لحمة، واسع يا اخي حطه وخلاص، ده واسع يعني ايه يعني قول اللي انت عاوزه صح. لا لا لا لا يا باشا، لا لا لا، في قواعد وفي اسس وكلام زي كده يعني، لكن هي شوف مثل اللغة العربية، يمكن أنت أشرت إلى شيء لم تبقه أو لم تعلمه، إن في صلات بين التركيبات المختلفة. يعني ممكن نعم شادة يشيد، ممكن لها علاقة بأشادة وشيدة، ويعني تجد إن إيه في صلات بين التبريعات المختلفة. فلما تعرف لب المادة ممكن إيه ممكن تستنبط معاني المواد الأخرى، وإذا ينفعك فيه كتاب معجم المقاييس للعلامة ابن فارس رحمه الله تعالى. معجم المقاييس ما تكتب اكتب ولا ما مش عاوز تبقى علامة، ها معروف عندك صح، عندك نسخة منه. هو شوف هذا الكتاب معجم المقاييس كان عندي في مصر في 6 مجلدات، وبعدين جاء الهدية هنا في مجلد واحد. هو إذن معك نسختين؟ نعم معي نسختين، لكن نسخة في مبلغ لا أستطيع الحصول عليها، ونسخة هنا أراجع فيها مسكين. ها؟ كيف؟ ما كم هجيب معايا كله تكلفته مالك الطيارات على طول ها؟ خلاص الرجال يعني رجع في كلامه، خلاص عرف ان في نسخة في مصر نسخة هنا فعذرني يعني تمام، ويعني وعلى في نسختين انا هديله يعني نسخة مبيع النسخة التانية تمام. الشاهد في هذا انا الكتاب هذا كنت عرفته قديما يعني من حوالي 25 سنة او 30، عرفته بمقال للعلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى، كتب فيه مقالا قال الكتاب ده رائع يعني يشبه يعني معجزة عملها ابن فارس رحمه الله تعالى، لانه حاول يرد اصول المواد كلها الى الثلاثي والرباعي، والمادة اللي كانت تأتي في لسان العرب لابن منظور في صفحتين ثلاثة هو ممكن يأتي فيها بنصف صفحة ويدي لك لبها، ودايما يقول لك ايه مادة كذا مثلا شذرة الشين والزال والراء تدور حول أصلين أو ثلاثة، ويجيب لك الأصلين الثلاثة، وبعدين بعد كده تجيب منها 100 كلمة تدور حول الثلاث أصول دي. فهو حاول رحمه الله تعالى يستنبط يرد الكلمات، حتى كلمات ممكن تشوف أنها متباعدة هو يلمها. فالكتاب ده يعني لسه يحاول يفهمك لب العربية ويجمع لك الامور بسهولة بدل المعاجم الضخمة والكبيرة والاشياء دي، فهو يحاول ايه يجمعها. فدي محاولة تعتبر عجيبة بالنسبة لابن فارس مع كونه متقدما، يعني لم تكن الدراسات اللغوية والصرفية وغيرها يعني كانت تضخمت زي ما هي الان، ومع ذلك استطاع انه ايه يأتي بهذا الكتاب. فهو علامة كبير ابن فارس رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 398. فالكتاب ده حقيقة انه من الكتب المهمة جدا اللي دائما اراجع فيها، يعني لانها تعجبني وتعمق فهمي للعربية تمام. وفي نفسي من يوم من الايام اني احصل على نسخة. نعم تمام، لو يعني تاخذهم بس ان وجدت فيهم دم وجدت، ما وجدتش ما تفضحهم لان بعضهم ما عندوش دم. مين اللي يثبت لنا الان اللي عنده دم؟ يلا شلنا على جن الان، شوفها حمدتهم لك الان اللي يروح يتبرع يثبت لنا انه ايه عنده دم والباقي ما عندهمش دم. ها نعم المهم ها نعم انا عاوزين نديله لحم ودم نجيب له شخص اخر نركبه على الهاتف نعتبره هيكل ونركب عليه شخص اخر ما تزعلش تمام. وانت بعد انت بعد محمد بعد عشان يطول شوي. نعم ها 398 ابن فارس توفي سنة 398 رحمه الله تعالى، يعني على رأس القرن الرابع الهجري. نعم ها تمام. طيب خلاص بقيت جزئية اخرى علشان ناخدها في الحصة دي اللي هي ايه صفحة 162. ها يقع ايش نحت في مين انت عاوزين انت عاوزين نحطك في فلكة ونشدك شوية علشان تطول شوية، يعني نربطه من رجله في فرس وفرس اخر نربطه في راسه، تمام، حبل في راسه وحبل في رجله، وبعدين نخلي الفرس ده يمشي عكس التاني ويشدوه شوية يمطوه شوية. ها السيارتين. نعم. ده نحطه في حاجة ونزل بعدين صفرة. تمام. الآن مع قلب الواو والياء ألفا، معنا قاعدة مشهورة يا شباب دايما كنا نكررها، وهي تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما فقلبت ايه؟ قلبت ألفا كده. دي دايما ايه؟ قاعدة نكررها، إيه إذا تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما قلبت ألفا. وضربنا مثال بقال، قال أصلها ايه؟ قولة، صح؟ قولة. فتحركت الواو هي في قولة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها اللي هو القاف فتقلب ألفا فأصبحت قالة، تمام. وضلع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ايه؟ ألفا فأصبح بيع، باع، صفحة 162، تمام. وصال وجال وغيرها، تمام. صال يصول فأصلها طولة، فتحركت الواو انفتح ما قبلها وهي الصاد فأصبحت طالة. وجالة أصلها جولة، تمام. تحركت الواو انفتح ما قبلها فأصبحت جالة، صح. فدي قاعدة احنا بنرددها من أول ما درستم الصرف، صح. إذا تحركت الواو يعني عليها حركة أو الياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، تمام. الدرس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الشروط التي لا بد من توفرها لتطبيق تلك القاعدة، تمام. فذكر المصنف عدة شروط علشان إيه؟ علشان من توفرت فيه تلك الشروط كلها خلاص اقلب الايه؟ تقلب الواو ألفا أو الياء إيه؟ أو الياء ألفا. فهي قاعدة واحدة، واللي تحتها ده كله عبارة عن إيه؟ عن ذكر لتلك الشروط. ذكر حوالي 10 شروط لكنها إن شاء الله تكون سهلة، هوضح لكم ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش مشكلة إن شاء الله تعالى، تمام. فالآن نشرح إيه؟ نشرح تلك القاعدة، نفتحوا السبورة حتى إيه؟ حتى ننتهي إن شاء الله يوم السبت، نشرح آخر درس، وبعدين الخميس إن شاء الله يكون إيه؟ يكون مراجعة وتنتهي الإيه؟ تنتهي المسألة إن شاء الله، تمام. وعلى الأسبوع القادم كما قلت لكم سأعطيكم الإيه؟ الملخص لها، وأنت هتبقى مطالب بالإيه؟ مطالب بالملخص، تمام. يعني بشرط انك تكون فاهما له يعني. وعليك السلام. المشكلة مع الزوم كدام، لو في دم كان اتفرع. هل فيكم عندكم دم؟ طيب اتفرع يلا. ها؟ ما المطلوب؟ هم يجيبوا له ايش المطلوب؟ هو موجب. هذا أول واحد عنده دم، تمام. وما في البطن ده ما في إلا واحد عنده دم، واحد بس. نعم، واحد بس عنده دم. يبقى ده دل على صواب رأيي فيكم. أنا من أول سنة أقول مع دم دم، وما في مخ، هو أصاب مخ كمان أجاهز بالجمعة بطن، ما في مخ. ما هو معي هيك؟ طيب يا شباب، الآن القاعدة تحركت، بس هدوء هدوء هدوء، تعمل ايه؟ في واحد ثاني ما تنبهوش كدهو ناس ساكت هيجلس يدور الآن. تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا. تاريخ سابق مش شيء سابق، صح حفظ السنة، ده تاريخ سابق. لا هيعمل فقه السرقة. تمام. الآن ما الشروط التي تشترط هنا؟ تمام. أول شيء الياء والواو متحركتان، ده بديل. تمام. أول شرط إن الياء والواو متحركتان، لأن القاعدة تقول كده، تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما، يبقى أول شيء إن الواو والياء تكون متحركتين، فإن كانت ساكنتين ما ينطبقش عليهم. علشان كده شوف في البيع وقول ما ينقلب، صح؟ لأنه ما تستطيع أن تقول تحركت الواو والياء، لا، فبيع وقول ساكنة، فبالتالي لا تنطبق عليها القاعدة. عشان كده بيع بقيت دون إعلان وقول بقيت دون إعلان. فأول شرط إن لابد من إيه؟ من تحرك الياء والواو. تمام؟ طيب الشرط الثاني إن تكون حركة، إحنا اشترطنا أنها تكون متحركة، صح؟ هنا الشرط إن تكون حركة الياء والواو أصلية، حركة الياء والواو أصلية، ما تكونش حركة عارضة يا شباب. يعني إحنا عاوزين إيه؟ إن الياء والواو متحركة من الأصل، فإن عرضت لها حركة، على سبيل المثال في قوله ولا تنسوا الفضل، شو شباب؟ لا تنسوا الفضل، الواو أتاتا ساكنة، بس لأنه سيلتقي ساكنان فحركت بالفتح، لأن بعدها اللام ساكنة وهي ستكون ساكنة، فلو قلت لا تنسوا الفضل هيبقى ساكنان فحركت، فقيل لا تنسوا الفضل. تمام. فأصبح الواو متحركة وانفتح ما قبلها، هل تقلب ألفا؟ لا تقلب. لما؟ لأن الحركة عارضة، يعني هي أساسا كانت ساكنة. إحنا يا شباب الأصل في التخلص من التقاء ساكنين الكسر، لكن قد تتخلص بالفتح أو الضم، مش قلنا الكلام ده؟ فهنا المناسب اللي هي التخلص لا تنسوا الفضل، الواو ساكنة واللام ساكنة، فحتى نتخلص من عند الوصل نتخلص من التقاء الساكنين بنقول لا تنسوا الفضل، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، لكن لن تقلب ألفا هنا. لما؟ لأن حركتها ليست أصلية. يبقى ده إيه؟ ده الشرط الثاني. والشرط الأول إن الواو والياء تتحرك، الشرط الثاني إن تكون الحركة إيه؟ أصلية. تمام؟ الشرط الثالث هو موجود في القاعدة برضه، إن يكون ما قبلهما مفتوحا. تمام؟ ما قبل الياء والواو، ما القاعدة تقول إن فتح ما قبلهما، وبالتالي إن كان ما قبلهما مضموما فلا، إن كان ما قبلهما مكسورا فلا، فلازم يكون ما قبلهما إيه؟ فتحة. تمام؟ يبقى الشرط الثالث ما قبل الواو والياء مفتوح. مثال الخلاف، لو قلنا في كلمة دول، كلمة دول وكلمة حيل، شوف كلمة دول تحركت الواو في دول، لكن من فتح ما قبلها بالغم فلا تنقلب، صح؟ يبقى لما يجي أقول لك في دول، لما لم تقلب الواو إلى ألف مع كونها تحركت؟ لأنه لم ينفتح ما قبلها وإنما غم. كذلك في حيل، تحركت الياء ولكن ما انفتح ما قبلها، ما قبلها مكسور، صح؟ يبقى بالتالي الواو والياء في دول وحيل لم تقلب إلى ألف، لأنها وإن تحركت لكن ما قبلها ليس مفتوحا، بل ما قبلها مضموم في دول وما قبلها مكسور في حيل. تمام يا شباب؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ده الشرط الإيه؟ الشرط الثالث. طيب الشرط الرابع يا شباب، إن إحنا اشترطنا إن ما قبل الواو والياء يكون مفتوح، صح؟ الشرط هنا كمان ان الفتحه دي تكون قبلهما مباشره، يبقى ما يكونش ايه؟ ما يكونش في كلمه اخرى، تكون ايه؟ تكون متصله بهما. يبقى بالتالي الفتحه قبل الواو والياء يجب ان تتصل بهما، يجب ان تتصل بهما. تمام. يجب ان تتصل بهما زي ما كتب يزيد. شوف كتب يزيد، خلي بالك كده، شوف الياء في اول كلمه والحرف اللي قبلها في الكلمه اللي قبلها، الياء هنا شباب في يزيد تحركت وانفتح ما قبلها اللي هو الباء في كتب، لكنه منفصله، فبالتالي لن تقلب الفا. واضحه؟ يكون في كلمة واحدة بمعنى ان تكون متصلة بها، تمام، يكون في كلمة واحدة فان تحركت وانفتح ما قبلها، لكن في كلمة اخرى لا تقلب طبعا، لان اصلا لو قلبت الف حتى تكون الف ساكنة في اول كلمة ما يصلحش، يعني مش ينفع، تمام. يبقى ده الشرط الايه، الشرط الرابع. ها الشرط الثالث يا شباب، انه بالنسبة ده الشرط الثالث ده بيختلف بالنسبة لموضع الياء والواو. الياء والواو اما ان تكون عين الكلمة او لام الكلمة، صح؟ ما ينفعش في الموضوع ده انها تكون فاء الكلمة وتقلب ألفا، صح؟ ليه؟ لان الالف ساكنه وما تنفعش تكون اول كلمه، فبالتالي الياء والواو اللي هي تنقلب دي لازم تكون ايه، لازم تكون اما عين الكلمه واما ايه، واما لام الكلمه. طيب لما تكون عين الكلمه يا شباب، يشترط ان يكون ما بعدها متحرك، ما بعدها متحرك. ليه؟ لانه الان هي لما تنقلب الى الف هتبقى ساكنه وما بعدها ساكن، ما ينفعش، تمام. طيب إن كانت لام الكلمة يشترط إن ما يكونش، لا يكون بعدها ألف، لا يكون بعدها ألف ولا ياء مشددة، ولا ياء مشددة. فده إيه هو الشرط هنا غير الشرط هنا، برضه علشان مسألة السكون، لأن الياء المشددة أولها إيه، أولها ساكن. مثال كده إيش يا شباب، شوف لما تيجي الكلمة على ويدون، الآن شوفوا أليست الواو متحركة ومفتوح ما قبلها، لكن مش هقلبها ألف. ليش؟ لأن بعدها ياء مشددة. ها؟ لأن الياء الأولى ساكنة أيضا، فأنت لو قلبتها ألف هيبقى ساكن بعد ساكن، تمام؟ يبقى لأن احترطنا ولا ياء مشددة. كذلك مثل كلمة رمضان، الياء متحركة وفتح ما قبلها لكن بعدها ألف، احنا قلنا لا يكون بعدها ألف، لان لو بعدها ألف وهي هتنقلب الى ألف هيبقى معك ألفان، مش هينفع، تمام. يبقى بالتالي ايه ده الشرط الخامس، ده بحسب ايه، بحسب موقع الياء او الواو. فان كانت الياء والواو عين الكلمة او لام الكلمة، لو كانت عين الكلمة وما بعدها لابد ان يكون ايه متحركا، وان كانت لام الكلمة لابد ان يكون ما بعدها ليس ألفا وليس ياء مشددا، تمام. بقيت شروط اخرى، لكن خلينا اقرا لكم الشروط دي علشان ايه ترتاحوا شويه، واكمل بقيه الشروط حتى ايه ننهي بها ان شاء الله. ف بيقول ايه، قلب الواو والياء الفا، قال في امثله كثيره سابقه كنا نقول لك ان الفعل قال مثلا اصله قولا، وان الفعل باع اصله بيع، وانت تقرا كثيرا أن الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، غير أن قلب الواو أو والياء ألفا ليس بهذا الإطلاق، وإنما يخضع لشروط كثيرة، وهي: واحد، أن تكون الواو والياء متحركتين بالضمة أو الفتحة أو الكسرة. خلي بالك إحنا لما قلنا إيه تحركت الياء والواو ما اشترطنا تكون إيه حركة معينة، صح؟ اشترطنا فيما قبلهما أن يكون فتحة، لكن تحرك الياء والواو نحن نقول إيه؟ تحركت الياء والواو، ما بنقولش تحركت به، صح؟ يبقى بالتالي حركة الياء أو الواو، سواء كانت حركة الياء أو الواو ضمة أو فتحة أو كسرة لا يهمنا، تمام؟ فده معنى إيه؟ أن تكون الواو والياء متحركتين بالضمة أو الفتحة أو الكسرة، ولذلك لا تقلبان في مثل قول وبيع. لما لا تقلب في قول أو بيع؟ لسكون الياء أو الواو، ونحن اشترطنا للقلب أن تتحرك لأنهما ساكنتان. اثنين، أن تكون حركتهما أصلية مش عارضة، بمعنى أنها يعني الحركة ليست عارضة لسبب من الأسباب، ولذلك لا تقلب الواو ألفا في قول تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، كما قلنا لأ، وذلك لأن واو الجماعة ساكنة في أصلها ولكنها حركت هنا بالضم، لا تن تقول لا هي فتحة مش ضمة، هي فتحة، غلط ضم السين، خطأ لسبب عارض وهو منع التقاء الساكنين الواو وأول الكلمة التي بعدها. ثلاثة، أن يكون ما قبل الواو والياء مفتوحا ولذلك لا تقلبان في مثل دول وحيل. دول وحيل نعم تحركت الياء والواو ولكن ما قبلهما ليس مفتوحا وإنما مضموم في دول ومكتوب في حيل لعدم انفتاح ما قبلهما. أربعة، أن تكون الفتحة التي قبلهما متصلة بهما في كلمة واحدة، ولذلك لا تقلب الياء، لا تقلب الياء في مثل كتب يزيد، لأن الفتحة التي قبل ياء يزيد ليست في نفس الكلمة وإنما في كلمة مستقلة. مع شباب خمسة، إن كانت الواو والياء في غير موضع اللام أي في موضع الفاء أو العين فلا تقلبان ألفا إلا إذا كان ما بعده متحركا، لا ينادكم شواء فاء، ولذلك لا تقلبان في مثل سوالا وتياما لأن الواو والياء بعدهما ألف ساكنة. هنا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما لكن لن تقلب ألفا لأن بعدهما إيه؟ بعدهما ساكن. فإن وقعتا في موضع اللام أو في موضع اللام يشترط أن ما يكون بعدهما ألف ولا ياء مشددة كما ذكرنا، تمام؟ فقال فلا تقلبان ألفا إذا كان ما بعدهما ألف أو ياء مشددة، ولذلك لا تقلبان ألفا في مثل رميا ودعوى لوجود ألف بعدهما، ولا تقلبان ألفا في مثل علوي وحيي لوجود ياء مشددة بعدهما، تمام؟ دي شروط الايه؟ شروط الخمسة اللي ذكرناها، بقيت الايه؟ الشروط الخمسة الأخرى، تمام؟ انصحوا يا شباب حتى نكتب الايه؟ الشروط الخمسة اللي بعدها. حييا، حيا من الحياة، حييا من الحياة، فهنا تحركت الياء وانفتح ما قبلها، فكان مقتضى القاعدة أنها هي تقلب لكن لأن بعدها ياء مشددة فما تنفعش. من الحياة، الحياة حياة أو حياة أو حياة، ها؟ من الحياة، من تبصلك من الحياة؟ لا من الحياة، تمام؟ طيب من الشروط الخمسة البقية شباب، من الشروط الشرط الثالث أنه لو كان فعل الفعل اللي فيه أو الكلمة اللي فيها الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما لو كان فعلها على وزن فعل مكسور العين واسم الفاعل منه أفعل زي كلمة غيدة أو حولة، تمام؟ فهذا لا تتغير فيه الياء والواو، يبقى إذن فعله فاعلة واسم فاعله أفعل. فإذا كان بهذه المثابة يبقى الياء والواو حتى وإن تحركتا وانفتح ما قبلهما لا تقلبان، فالفعل غيد تمام وحول وعور تمام لا يقلب، وإلا كان مقتضى القياس أن غيد تصبح غادة وحول تصبح حالة وعور تصبح عارة، لكن لأنه على وزن فعل واسم الفعل منه أفعل لأن غيدة أغير وحول أحول وعور أعور وهيك أهيك، تمام؟ فهذه أيضا لا تقلب، ويشترط أنه ألا يكون فعلها، ألا يكون فعله أو فعلهما اللي هم فيها الكلمة اللي فيها الياء أو الياء أو الواو على وزن فاعلة، تمام؟ بإيه؟ بفتح فكف واسم فاعله، واسم فاعله على إيه؟ على أفعل، ففي تلك الحالة لا يعد. يبقى ده شرط ثالث هتخرج فيه تلك الافعال هيفة وغيدة وحولة وعورة، مش هتعد لا في مصدرها ولا في فعلها، تمام؟ ده الشرط الايه؟ الشرط الثالث. ايش معناها هيفة؟ الهيب هو الرشاقة، الهيب هو الرشاقة، تمام؟ ومنها سميت المرأة بهيفاء، فيقال امرأة هيفاء، يعني يوصف بها وتلقب بها، يعني توصف بها المرأة وتسمى بها أيضا، يعني يقال هذه امرأة هيفاء ورجل أهيب، تمام؟ وتسمى المرأة بهيفاء، تمام؟ ممكن تسمى زي ما هي، ما تسمى المرأة جميلة هيفاء كذا، دي من ضمن أسماء النساء وهي مأخوذة من الصفات، هي صفة أفضل، تمام؟ زي ما كلمة جميلة هم يروحوا يسموا المرأة إيه؟ جميلة، وإن كانت كلمة جميلة في الأصل عبارة عن صفة، فكلمة هيفاء أيضا إيه؟ تمام؟ لما قال قال كعب بن زهير لما في قصيدة زانت تعادي قال هيفاء مقبلة عجزاء مجبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول. القصيدة اللي ألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان في الأول هو كعب بن زهير كان هم أولاد زهير بن أبي سلمة المشهور صاحب المعلقة المعلقة المشهورة يعني زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة أمن أم أوفى بالنبي لم تكلم بحمالة الدراج فالمتسلم معاه قصيدة من ضمن المعلقات. فأولاده شعراء ابن كعب بن زهير وابن بجير أيضا ابن زهير فالاثنين سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيرعوا الإبل أو الغنم. فبجير قال لكعب خليك يعني مع الغنم والإبل وأنا هنزل أشوف إيش خبر إيه خبر هذا الرجل اللي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نزل المدينة والتقى بالنبي يعني انبهر بتلك الأنوار وأسلم تمام وجلس في المدينة. فأخوه كعب زعل تمام وكتب قصيدة يعني يتكلم على أخيه إنه ليش أسلم ويعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي بذلك أباح دمه فضاقت عليه الدنيا بما رحبت ما عرفش يروح فيه تمام. فرجع إيه اتصل به أخوه بجير وقال تعالى عند محمد صلى الله عليه وسلم هو رجل رحيم وتعالى عنده أسلم وكلام زي كده وما تخاف من شيء وأنه يعني طيب وإيه وهيكرمك وهيفعل لك كل شيء طيب تمام. فكعب خايف أن يلقى أحد يقتله فتلذذ وغض وجهه حتى وصل إلى المدينة لأن لو قابله أحد من الصحابة خلاص هيطير رأسه خاصة عمر رضي الله تعالى عنه أمر على طول هيخبطه. لكن المهم أن الله يسر له أنه وصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين لما وصل بين يدي النبي كشف عن وجهه تمام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم وألقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة المشهورة الطمانة اللي هي بانت تعاد فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يبد مكبول وما تعاد غدات البين إذ رحل إلا أغن غضير الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول. فده الشاهد في قول هيفاء مقبلة يعني إذا تقول كده رشيقة طويلة رشاقة مع طول تمام ما هو الطول اللي يشتكى أو اللي يعني فهو مقدور لها إيه مليانة وطويلة لا هي لا يشتكى منها قصر ولا طول يعني لا تعاد بقصر ولا بطول. فده معنى إيه هيفاء مقبلة لما تأتي وهي مقبلة تجدها إيه طويلة رشيقة تمام عجزاء مزبرة إلى آخره تمام. أيوة فتعرف كلمة رشيقة في كمان ترجمة كلمة رشيقة نعم ها ها لأن دي قاعدة العرب أنهم يبدأوا قصائدهم بالغزل حتى لو كان في المد يعني جاي يسمى النسيب والغزل حتى لما ألقاها بين يدي النبي والعلماء استدلوا بإلقائه بين يدي النبي على جواز الغزل العفيف على جواز الغزل العفيف وأنه ليس مخالفا للشريعة لأنه لو قال منكرا لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإقرار النبي له في هذا الكلام استدل به العلماء على جواز ما يفعله الشعراء من ايه من الغزل العفيف خلافا لما ياتي في كلام بعضهم من الغزل ايه من الغزل بعض الاحيان غير العفو كما ياتي في كلام امرئ القيس وغيره فانه بعض الاحيان يصف ايه يصف الاوصاف القبيحه وممكن حتى يصل الى وصف الايه وصف الجماع ووصف الاشياء الاخرى تمام فقه تمام الشاذ في هذا كلمه هيفاء خلاص يلا مش الشاذ نفسه فيها عينه فيها خليها قدر مش الشاذ. طيب هذا الشرط اعتبروه الشرط الثالث والسابع يا شباب الثالث والسابع لانه ايه لانه الشرط ده حمل فعل اللي هو غيد وحمل مصدر ايضا اللي هو غيد وهيد فغيد وهيد تحركت الايه الياء وانفتح ما قبلها ولم يعل وكذلك غيدا وهيفا فده يعتبر الايه الثالث السابع لانه الكلام فيه على الفعل وعلى المصدر تمام. طيب الشرط الثامن قالوا انه لا تقع الياء، لا تقع الياء والواو عينا لفعل على وزن افتعل، وهو بمعنى تفاعل. بمعنى لو جاء فعل على وزن افتعل وعينه ياء او واو ولكن هو بمعنى تفاعل فيحمل على تفاعل ولا يعلم، زي استوروا، استوروا لو انت عنتها تصبح استارة، استاروا، استوروا وقعت فيها الايه الواو وتحركت وانفتح ما قبلها، لكن استوروا بمعنى تشاوروا، فالفعل افتعل هنا بمعنى تفاعل، فان كان الفعل بمعنى افتعل بمعنى تفاعل فلا يقع فيه الاعلام، يحمل على ايه على تفاعل، لان التفاعل لا يقع فيه الايه الاعلام. تمام، ده الشرط الايه الثامن. الشرط التاسع انه ما يقعش في الكلمه حرفان يستحقان الاعلام، دي مشكله، فبيضطردوا انه ايه وقعت كلمتان. يعني مثلا لما ياتي هويا الان، شوف في كلمه هويا عندك الياء تحركت وانفتح ما قبلها، وعندك الواو تحركت وانفتح ما قبلها، فيشترط للاعلال الا يقع حرفان يستحقان الاعلال. طب لو وقع حرفان نعمل ايه؟ نعل الاخير في الغالب يا شباب، ليه؟ لان الطرف هو محل الايه التغيير، فبالتالي هوية هتصبح هوى، هتصبح هوى، تمام. فاحنا علينا الايه، علينا الياء وما علينا الواو لانه ما ينفع، هنعل الحرفين هينقلب الى الفين متجاورين، هنعمل لنا مشكله اكبر. فيبقى من ضمن الشروط الايه في انه اذا تحركت الواو والياء انفتح ما قبلهم تقلبان الف، بس الكلام ده ليس مطلقا، يشترط ان ما يكونوش حرفين والا فنحرم احدهما والايه ونعل الاخر، تمام. فهنا التقى ايه عندي في هويه عندي حرفان كلاهما تحرك وكلاهما انفتح ما قبله وكان كلاهما مستحقا للاعلان، فلن نعلهما جميعا، هنعل مين؟ هنفضل الاعلان الاخير. نعم. مقصودك لا، يبقى عفوا، يبقى خطا مني، هو اصلها هويا، اصلها مفتوح، بس هي كتبت يعني لانه نطقها ما مشيش معايا بالفتح، لكن هي اصلها مفتوح، تمام. وبعدين هتقلب الى الف وايه وتصبح هوى، تمام، والا هي هكذا. طيب الشرط الاخير يا شباب، يشترط ان ما يكونش فيه يكون اللي وقعت الياء والواو في كلمه اخرها شيء من خصائص الاسماء، زي الالف المقطوره، الالف المقطوره او الالف والالف والنون، تمام. فان وقعت في كلمه اخرها الالف المقطوره او الالف والنون، زي كلمه جولان، كلمه جولان اهي، لكن لن نعلها محافظه على ايه، على الشيء الاخير بالنسبه لايه، بالنسبه للاسماء، لان اصل الاعلال هو في الافعال، ودي قاعده، اصل الاعلال هو في الافعال وليس في الاسماء، فلما كان في اخرها علامه من علامات الاسماء البارزه او الواضحه فده منع من ايه، منع من اعلالها كما تعل الايه، كما تعل الافعال، تمام. لا تنقل، بس يعني الاصل وبيضعف الايه، بيضعف الاعلان انه يكون ايه، انه يكون في الاسماء. طيب نقرا الايه بقيه الشروط حتى ننتهي من المساله السادسه. الا تقع الواو او الياء عينا لفعل على وزن فاعل بشرط ان تكون الصفه المشبهه منه على افعل، كما قلنا في هيف واهيف، ولذلك لا تقلبان الفا في مثل عور وهيف وغيد وحول، تمام، دي كلها صفات، وذلك لان نعم ها غيدة، ومنها المرأة تسمى غادة، تسمع عن تسمية غادة؟ الغادة هي الغيد، هو طول العنق، الغيد هو طول العنق، مش مذموم في النساء، مالك، ده من الصفات الممدوحة عند العرب، علشان كده يقولوا غادة هيفاء، تسمع في اوصافهم للنساء يقولوا ايه، فجاءت غادة هيفاء، فجاءت غادة هيفاء، يعني امرأة رشيقة طويلة العنق، فطول العنق مفتوح الى العنق، مش طول العنق زي الجبل تفتكر كده زرافة، مش هي زرافة، لكن مكتوب طول العنق المعقول اللي هو فتمدح فيه المرأة، ما بيفهموش حتى المواصفات. ها تفكر انه مثلا طول زرافة هي يطلع لها سلم الجبت واللو تطلع كما تطلع في المكتبة او تطلع في الدكان. طيب تمام الله يرزقها في وعده كده بكره تبقى تطلع يلا ربنا يسهل لك بزرافة عورة وهيفة وغيضة وحولة، وذلك لأنها على وزن فاعلة والصفات المشبهة منها هي أعور وأهيب وأغيب وأحول، تمام، وأغيب للرجل يعني. تبع أن تقع الواو أو الياء عينا لمصدر الفعل السابق ونفس الشرط السابق فلا تقلب ألفا في عور، ده المصدر هنا، وهيب وغيب وحول. ثمانية، ألا تقع الواو أو الياء عينا لفعل مزيد بتاء الافتعال الساعلة بشرط أن يكون دلا على المفاعلة أي المشاركة، ولذلك لا تقلبان ألفا في مثل اشتوروا أي شاور بعضهم بعضا، اجتوروا أي جاور بعضهم بعضا، لأن اشتوروا هنا بمعنى تشاوروا، فهنا افتعل بمعنى تفاعل، واشتور بمعنى ايه؟ بمعنى تجاور. تسعى ألا يقع بعد الواو أو الياء حرف آخر يستحق أن يقلب ألفا، فإن وجد مثل هذا الحرف الأغلب قلبه هو ألفا اللي هو الأخير، وترك الواو أو الياء السابقتين دون قلب، وذلك مثل الهوى مصدر من الفعل هوية إذ أصله الهوي، الهوي هو ده عشان كده تحركت وانفتح ما قبلها هو تمام ده الفعل، لكن الأصل هوي، هوي الواو تستحق القلب ألفا لكن بعدها هي تستحق القلب أيضا، طب هنقلب ايه؟ فقلبت الأخيرة وتركت الواو صحيحة. الحياة مصدر من الفعل حية، تمام، قلبت الياء الثانية لأنه هنا نفس الشيء، قلبت الياء الثانية وتركت الأولى لأن كلاهما في حية متحركة وفتح ما قبلهما. عشرة، لا تقع الواو أو الياء عينا في كلمة منتهية بشيء مختص بالأسماء كالألف والنون وألف التأنيث المقصورة، ولذلك لا تقلبان في مثل الجولان والهيمان. تمام يا شباب، تم هكذا، بقي معنا الدرس اللي احنا تركناه في الاول اللي هو قلب الهمزه واوا او ياء، ده ان شاء الله ياتي نعدنا يوم الايه، يوم السبت، وبالتالي يصبح الايه الابدال والاعلان كاملا ان شاء الله. في اثناء الاسبوع اجيب لكم الايه الملخص او اقصى شيء على يوم الخميس، لو تاخر على يوم الخميس اجيب لكم الملخص المختصر وان شاء الله تصوروه ايه ويكون في ايه في الاختبار ان شاء الله تحلوا ايه تحلوا جيدا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.